ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الذي يليه وهو الكتاب الرابع عشر، وهو كتاب الورقات للعلامة عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوفى سنة 78. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. بإسنادكم حفظكم الله للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أنه قال في كتاب الورقات في أصول الفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والآخر الفقه. فالأصل ما ينبني عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وهذه الثلاث من آداب التصنيف، ثم أشار إلى أن هذه الورقات تشتمل على نبذ مختصرة من أصول الفقه، فقال: فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. ثم عرف أصول الفقه فقال: وهو مؤلف من جزئين مفردين، أحدهما الأصول والثاني الفقه. ودعاه إلى تعريف جزئيه لأنه مركب إضافي، ودعاه إلى تعريف مفرديه أنه مركب إضافي. والمركب الإضافي عند أهل العلم يقدم أولا بيان مفرديه، يقدم أولا بيان مفرديه، ثم يبين بعد المعنى المراد بعد اجتماعهما، ثم يبين بعد المعنى المراد إذا اجتمعا. وهذه جادة مسلوكة في كل مركب إضافي. فابتدأ بتعريف المفرد الأول وهو الأصل، فقال: ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. ثم عرف الفقه فقال: معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد، إلى آخر ما ذكر. فجمع في هذه الجملة تعريف المفردين كلا على حدة، ثم ذكر مقابل الأصل وهو الفرع، واختلف في موجب ذكره له، واختلف في موجب ذكره له على قولين: أحدهما أنه ذكره استطرادا، أنه ذكره استطرادا، لأنه يقابل الأصل في بعض معانيه عند الأصوليين، لأنه يقابل الأصل في بعض معانيه عند الأصوليين. والآخر أنه ذكره للاحتياج إليه، أنه ذكره للاحتياج إليه. فأصول الفقه لا يكمل تصورها، لا يكمل تصورها إلا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ولو قل، لا يمكن تصورها إلا بالاطلاع على قدر من الفروع الفقهية ولو قل. والقول الثاني أقوى، والقول الثاني أقوى. والحد الذي ذكره المصنف للأصل هو تعريف لغوي، والحد الذي ذكره المصنف للأصل هو حد لغوي، وأما الذي ذكره للفقه فهو حد اصطلاحي، وأما الذي ذكره للفقه فهو حد اصطلاحي. وكان الأوفق أن يعرف كل واحد منهما لغة واصطلاح، وكان الأوفق أن يعرف كل واحد منهما لغة واصطلاحا. ثم إنه لما عرف الفقه اصطلاحا جرى فيه على جعله متعلق العلم، فقال معرفة المتعلم، فإنه قال الفقه معرفة، فجعل الفقه معرفا بالنظر إلى ما يدركه المتعلم، فجعل الفقه معرفا باعتبار ما يدركه المتعلم. وهذه إحدى طرائق أهل العلم في بيان حقائق الأشياء، والمقدم من تلك الطرق أن تعرف العلوم باعتبارها قواعد، فمثلا تقدم عند ذكر مصطلح الحديث أنه قواعد يعرف بها الراوي والمروي حالا أو وصفا، فأي علم أردت أن تبينه بينته باعتبار كونه قواعد، لأن العلوم تشيد على أصول مضطردة هي التي تسمى القواعد. فكان الحري بالمصنف أن لا يعرفه باعتبار ما يجد المتعلم من المعرفة فيه بقوله الفقه معرفة كذا وكذا. ثم إن المصنف لما ذكر حد الفقه أطلق القول في الأحكام الفقهية، أطلق القول في الأحكام الشرعية، والفقهاء لا يبحثون الأحكام الشرعية بإطلاق، ويبحثون قدرا معينا مخصوصا منها وهو الأحكام الشرعية الطلبية، فهي محل البحث عندهم من الأحكام الشرعية. فإطلاقه الأحكام الشرعية مفتقر إلى قيد الطلبية، وهذه الأحكام جعل المصنف طريقها الاجتهاد، فخرج منه الأحكام الشرعية الطلبية التي ليس الاجتهاد طريقا لها، فليس كل الفقه فيه اجتهاد، ففي الفقه أحكام كثيرة وفيرة لا تقبل الاجتهاد، كعدد الصلوات في اليوم والليلة فرضا، فإنها كم؟ 5، فلا تكون من جنس مسائل الاجتهاد. والفقهاء رحمهم الله يجعلون الفقه متعلقا بالأحكام الشرعية الطلبية كلها، الاجتهادية وغير الاجتهادية. وأما الأصوليون فإنهم يخصون تلك الأحكام الشرعية الطلبية بكونها اجتهادية فقط، بكونها اجتهادية فقط، فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء والأصوليين، فتتباين حقيقة الفقه بين الفقهاء والأصوليين. فالفقهاء يوسعون الفقه فيدرجون فيه المسائل الاجتهادية وغير الاجتهادية، وأما الأصوليون فإنهم يضيقونه فيجعلونه خاصا بالمسائل الاجتهادية فقط. نعم. قال رحمه الله: والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. لما عرف المصنف رحمه الله الفقه بقوله معرفة الأحكام الشرعية إلى آخر ما ذكر، بين هذه الأحكام فقال: والأحكام سبعة إلى آخر ما ذكر. فتكون ال في قوله الأحكام هنا عهدية، فتكون ال في قوله الأحكام هنا عهدية، يراد بها الأحكام الشرعية. وعلى ما سبق الإنباه له لا بد من إضافة قيد ثاني، فتصير الأحكام الشرعية الطلبية. فالمذكور عده هنا سبعة هو متعلق بالحكم الشرعي الطلبي، فالمذكور عده سبعة هنا هو الحكم الشرعي الطلبي، ووقع عدها سبعة باعتبار المشهور من عدها مجموعة، باعتبار المشهور من عدها مجموعة دون ملاحظة افتراق موردها، دون ملاحظة افتراق موردها. والمتقرر عند أهل التحقيق أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى نوعين، أن الأحكام الشرعية الطلبية في النظر الأصولي تنقسم إلى نوعين: أحدهما الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي. الحكم التكليفي والثاني الحكم الوضعي. فأما الحكم التكليفي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء أو تخييرا. وأما الحكم الوضعي فهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، المتعلق بوضع شيء علامة على شيء. والتكليف بالمعنى الموضوع له في أصول الفقه أجنبي عن حقائق الشريعة، أجنبي عن حقائق الشريعة، فإن منشأه من تخلية أفعال الله من حكمها وعللها، فإن منشأه من تخلية أحكام الله من حكمها وعللها. فصارت الأحكام الإلهية في الأمر والنهي خلية من الحكمة عند القائلين بهذا، فالله يأمر بلا حكمة وينهى بلا حكمة تتعلق بالعبد، فلما خلا أمر العبد ونهيه من الحكمة ادعي التكليف وأنه إلزام بما فيه مشقة، وأنه إلزام بما فيه مشقة. وأحكام الشرع هي سبب انشراح الصدور وطمأنينة القلوب، فما ادعي من كونها مشقة محضة ملقاة على العبد مباين ذلك، فاستعمال التكليف بالمعنى المذكور لا يوافق الوضع الشرعي للأحكام في الأمر والنهي، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. ومن تصرف ابن القيم في العدول عن التكليف إلى غيره أنه لما ذكر هذه الأحكام المتعلقة بالحكم التكليفي سماها قواعد العبودية، يعني الواجب والمستحب إلى آخر ذلك، سماها قواعد العبودية في موضع من كتاب مدارج السالكين. والمقصود أن تعرف بأن التكليف مبني على أصل الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل عن أفعال الله، وأنه مباين لما ثبتت به الدلائل الشرعية من أن أحكام الشرع نور وهدى وانشراح للصدور وفسحة وسرور. واضح؟ طيب واحد قال لي يا أخي، طيب في القرآن الكريم لا يكلف الله نفسا إلا وسع، ما الجواب؟ هذا صالح لا يقول هو يكلف، موجودة في القرآن هاي تركي ها؟ طيب وش فسر به؟ طيب وش نفسرها وش نقول؟ ايه احسن. الجواب ان نقول من قواعد التفسير ان القرآن لا يفسر بالمصطلح الحادي، وهذا المصطلح حادي، ومعنى الآية ان الله لا يعلق بذمة العبد الا ما في طاقته، فأصل الكاف واللام والفاء عند العرب التعليق، ومنه كلف الوجه وهو ما يعلق به. وهذان النوعان المتقدم ذكرهما مما يرد إليه الحكم، وهما الحكم التكليفي والحكم الوضعي، يتنوعان على أنواع عدة ليس هذا محل استقصاء تفصيلها، لكن مما ذكره العلماء ما أورده المصنف بقوله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالخمسة الأولى وهي الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه تندرج في الحكم التكليفي، والصحيح والباطل يندرجان في الحكم الوضعي، وما اختاره المصنف للدلالة على أنواع الحكم التكليفي فما بعده من قوله الأحكام هي الواجب والمندوب والمباح إلى آخره معدول عنها، إذ فيها تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد، تسمية الحكم باعتبار تعلقه بالعبد، فالأول سمي باعتبار تعلقه بالعبد واجبا، والثاني سمي باعتبار تعلقه بالعبد مندوبا إلى آخر ما ذكر، إلى آخر ما ذكر. وكان ينبغي أن يجعل لهذه الأحكام أسماء باعتبار تعلقها بحكم الله سبحانه وتعالى، باعتبار تعلقها بحكم الله سبحانه وتعالى، فيقال الإيجاب بدل الواجب، والندب بدل المندوب، ويقال في الثالث الحظر، وفي الرابع الإباحة، ويقال في الثالث الإباحة، وفي الرابع الحظر، وفي الخامس الكراهة، وفي السادس الصحة، وفي السابع البطلان. فهذه الألقاب هي الموضوعة للدلالة على صدور هذه الأحكام من الله. وأما ذكرها باسم الواجب والمندوب إلى آخره فهذا ذكر لها، فهذا لقب لها باعتبار تعلقها بالعبد، والحكم يضاف إلى الله لا إلى المخلوق، والمحكوم عليه هو المخلوق المخاطب بالأمر والنهي. وجمهور ألفاظ الأصوليين في الدلالة على الأحكام الشرعية بعيدة عن الألفاظ التي اختارها الشرع، فمثلا الإجاب والندب ليس هما الاسمان الموضوعان للدلالة على الحقيقتين المتعلقتين بهما، بل الإجاب في الشرع يسمى فرضا، بل الإجاب في الشرع يسمى فرضا، والندب يسمى في الشرع نفلا. ومنه حديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى أنه سبحانه قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي إيش مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فسماهما الفرائض والنوافل. وكل واحد من الأحكام الخمسة يتأتى عليه وجود معنى شرعي عدل عنه إلى هذه الأوضاع الاصطلاحية. فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي، فالأحكام التكليفية باعتبار الوضع الشرعي هي الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة، الفرض والنفل والتحليل والتحريم والكراهة. وعلى ما اختاره ابن القيم تكون هذه الأحكام الخمسة اسمها أحكام العبودية أو الأحكام التعبدية. وعرف المصنف الأحكام بحسب متعلقها، بحسب تعلقها بفعل العبد، وهو متعلق الحكم كما تقدم للحكم نفسه، فقال: الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. وقوله في كل منهما ما يثاب على فعله متعقب بأنه لا يلزم وجود الإثابة مع وجود الفعل، بأنه لا يلزم وجود الإثابة مع وجود الفعل، فربما تخلفت لمانع، فربما تخلفت لمانع، يعني يعمل العبد عملا مأمورا به واجبا أو مندوبا ثم لا يثاب، موجود ولا غير موجود؟ تقدم معنا في كتاب التوحيد في أي باب؟ باب بيان شيء، باب ما جاء في الكهان ونحوه، أول حديث عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله ثم قال: لم تقبل له صلاة 40 يوما، فهذا لم تحصل له الإثابة، فمراد بالقبول صحتها منه وعدم وجود الثواب عليها. وكذلك قوله في الواجب ويعاقب على تركه، لا يلزم من الترك وجود المعاقبة، فإن الله يغفر لمن يشاء فلا يعاقبه في ترك الواجب، فلا يعاقبه في ترك الواجب. وكذا ما بعده مما ذكره في المحظور والمكروه والمباح وفق ما قرره هو وغيره، لا يسلم من الإيراد عليه بما يقضي بأن المذكور منه لا يوافق الوضع الشرعي لهذه الأحكام. وقس على ما ذكرت لك في الواجب والمندوب تجد صحة ما ذكرت لك. وبقي من الأحكام السبعة التي ذكرها المصنف ما ذكره بقوله: والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوذ، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. وهذان المذكوران هما أثر الحكم الوضعي، هما أثر الحكم الوضعي وليس الحكم الوضعي نفسه. فالحكم الوضعي هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء كما تقدم، الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء، وأنواعه ثلاثة: وضع شرط، ووضع سبب، ووضع مانع. وضع شرط، ووضع سبب، ووضع مانع. فإذا أعملت هذه الأنواع للحكم الوضعي نشأ لها آثار، منها الصحيح والباطل، منها الصحيح والباطل. وما عبر به في أثر الحكم الوضعي من ذكر النفوذ بإطلاق يشمل العبادات والعقود متعقب بأن النفوذ لا يتصور في العبادة، بأن النفوذ لا يتصور في العبادات. فالنفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهذا ممكن في العقود، وهذا ممكن في العقود، كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا، كاثنين اتفقا على بيع وشراء ثم افترقا، فإن العقد يصير نافذا لا يمكن الرجوع عنه إلا بإقالة من المشتري. أما العبادة فلا يقال إن وقوعها من العبد لا يمكن أن يتخلف معه جزاء الله، لا يمكن أن يقال إن نفوذها من العبد لا يتخلف معه جزاء الله، فإنه قد يفعل العبد العبادة ثم لا يثيبه الله سبحانه وتعالى عليها لمانع كما تقدم. فالمنسوج في صدر هذا الكتاب من تقرير هذه الأحكام بأسمائها التي سبقت ومعانيها التي ثبتت عنده لا يخلو من منازعة، ومنشأ تلك المنازعة بعد كثير من الأصوليين عن الوضع الشرعي في الكتاب والسنة وغلبة العقليات عليها. فلما غلبت العلوم العقلية على متعاطي أصول الفقه ضعفت فيهم معرفة الشرع، فبنوا كثيرا من كلامهم تأصيلا وتفريعا على ما يخالف المقرر فيه. وأشار إلى هذه العلة النقاد العارف بمدارك العلوم ابن خلدون في مقدمته، فإنه نبه إلى هذه الخلة التي علت علم أصول الفقه فأفسدته. فعلم أصول الفقه باعتبار أصله هو علم نافع، قال ابن عاصم في المرتقى: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع. لكن البلية من الأوضاع التي وقعت في كلام بعض الأصوليين مما يباين الحقائق الشرعية. وإذا تقرر هذا فيحسن بيان الأحكام المذكورة بحسب تعلقها بخطاب الشرع مرتبة على النسق الذي ذكره قبله. فأولها الإيجاب. الإيجاب ولا الواجب؟ الإيجاب، لأن الإيجاب اسم للحكم باعتبار صدوره من الله سبحانه وتعالى. أما الإيجاب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، المقتضي للفعل اقتضاء لازما، الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازما، ويسمى فرضا، ويسمى فرضا. وأما الندب فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم، ويسمى نفلا، ويسمى نفلا. فالإيجاب والندب يشتركان في كونهما من الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل، ثم يفترقان في اللزوم، فإذا كان لازما فهو الإيجاب، وإذا كان غير لازم فهو الندب. ووفق خطاب الشرع ذاك الفرض وذاك النفل. وأما الإباحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المخير بين الفعل والترك، المخير بين الفعل والترك، ويسمى تحليلا، ويسمى تحليلا. وأما الكراهة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك، المقتضي للترك اقتضاء غير لازم، اقتضاء غير لازم، وتسمى في الخطاب الشرعي ايش؟ كراهة، تسمى ايضا كراهة. وأما الحظر فحده الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، خطاب الشرع الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما، ويسمى التحريم، ويسمى التحريم. فالكراهة والتحريم يشتركان في كونهما من الخطاب الشرعي الطلب المقتضي للترك، ثم يفترقان في اللزوم وعدمه، فاللزوم في التحريم وعدمه في الكراهة. وأما الصحة فحدها الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين، يعني يحتمل الحكم عليه بأحد وجهين بموافقة الحكم الشرعي، يعني يكون موافقا لحكم الشرع، يكون موافقا لحكم الشرع. طيب ماذا يسمى في خطاب الشرع؟ الصحة، أعطنا دليل فيها الصحة، أعطاك الله السامعين الصحة، ما الجواب؟ أحسنت، مو بالمتقبل، القبول والإجزاء، القبول والإجزاء. وأشار إلى الثاني منهما ابن تيمية الحفيد من أن الصحيح في خطاب الشرع هو الإجزاء، ولكن أكثر منه في خطاب الشرع إيش؟ القبول. وأما الباطل فحده الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي. الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفة الحكم الشرعي، ويسمى شرعا المردود، يسمى المردود، فيما تقدم معنا في حديث عائشة: من أحدث في عمل هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود. نعم. قال رحمه الله: وهذا الذي ذكرناه من تزييف المعاني المشهورة عندهم وردها إلى الأوضاع الشرعية لا ينبغي أن يكون أثره الميل عن علم أصول الفقه، بل ينبغي أن يكون أثره عند من أوتي فهما أن يعتني بفهم أصول الفقه ثم يجتهد في نقل هذه المعاني إلى الحقائق الشرعية، فإن متقدم الأصوليين كانت تصانيفهم سالمة من ذلك، كالرسالة للإمام الشافعي، وما تفرق من ذلك في كتب القدامى مثل البخاري. البخاري عنده كتب تتعلق بأصول الفقه مثل كتاب الأحكام، كتاب الأحكام، كتاب الاعتصام في آخره، كلاهما يتعلق بأصول الفقه، وكذلك موطأ الإمام مالك وغيره، وهي محتاجة إلى النزع منها في فهم أصول الفقه وأن لا يغفل عنها، وخاصة أنها أصول الاستمداد عند أهل السنة. قال رحمه الله: والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر. وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب، والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. لما ذكر المصنف رحمه الله الفقه استطرد فذكر جنسه العام وهو العلم، فأفراد المعلومات متعددة، ومنها العلم بالأحكام الشرعية الطلبية المسمى فقها. وقوله والفقه أخص من العلم، وجهه أن اسم الفقه موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء للأحكام الشرعية الطلبية، موضوع في اصطلاح الأصوليين والفقهاء للأحكام الشرعية الطلبية دون سائر المعلومات، فالأحكام الشرعية الطلبية هي عندهم متعلق الفقه، وإن كانوا يتباينون بعد ذلك فيجعله الأصوليون مختصا بالمسائل الاجتهادية ويعممه الفقهاء. والقول في الخصوص والعموم بين الفقه والعلم شرعا كالقول فيه اصطلاحا، فالذي ذكر آنفا وباعتبار الوضع الاصطلاحي للعلم والفقه. وأما باعتبار الوضع الشرعي فالعلم شرعا هو إيش؟ نعم أنت يا أخي، لا نقولك في الشرع ما نقولك عند الأصوليين. ها ياسين حسن، إدراك خطاب الشرع، هذا هو العلم في الشرع، إدراك خطاب الشرع. والفقه شرعا هو إيش؟ لاحظوا، شرعا مش معنى شرعا يعني في القرآن والسنة، إذا أطلق اسم الفقه ما المراد به يا أسامة؟ أحسن، إدراك خطاب الشرع مع العمل به، إدراك خطاب الشرع مع العمل به. فالفقه أخص من العلم، فالفقه أخص من العلم لأنه علم مقترن بعمل، لأنه علم مقترن بعمل، أشار إليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة، وابن سعدي في مجموع الفوائد، وابن سعدي في مجموع الفوائد. فصار هذان اللفظان الفقه والعلم بينهما فرقان في حقائقهما، بينهما فرقان في حقائقهما، الأول باعتبار الوضع الاصطلاحي، باعتبار الوضع الاصطلاحي، فالعلم يشمل جميع المعلومات، والفقه يختص بالأحكام الشرعية الطلبية، والآخر باعتبار الوضع الشرعي، فالعلم هو إدراك خطاب الشرع، والفقه يختص ببعضه وهو الإدراك لخطاب الشرع المقرون بالعمل. وعرف المصنف العلم بعد بيان صلته بالفقه فقال والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. فالعلم مركب من أمرين، أحدهما معرفة المعلوم وهو المدرك الذي تعلق به العلم، وهو المدرك الذي تعلق به العلم، فالمعلوم مدرك تعلق به العلم، كهذا الدرس معلومكم فيه يتعلق بماذا؟ بأصول الفقه، فمدرككم هنا هو الذي يطلق عليه بأنه معلومكم الليلة، والآخر كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، كون معرفته واقعة على ما هو به في الواقع، أي في الأمر نفسه، أي في الأمر نفسه، والمراد بها الحقيقة، ويراد بها الحقيقة، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة لما في حقيقة الأمر، فيكون إدراك المعلوم واقعا بالموافقة على ما في حقيقة الأمر. وهذه الموافقة مردها إلى شيئين، أحدهما موافقته لما هو عليه في الشرع، والآخر موافقته على ما هو عليه في القدر، فمتى وجد إدراك المعلوم موافقا للأمر كما هو عليه في نفسه سمي هذا علما. يعني مثلا الآن لو قلنا لأحدكم كم عدد الصلوات الخمس الصلوات المفروضة في اليوم والليلة، قال 5، هذا علم لأنه موافق للأمر على ما هو عليه في الشرع. ولو قلنا له أين السماء، فقال السماء فوقنا، فهذا المعلوم موافق للأمر على ما هو عليه في القدر، فالله قدر أن السماء فوقنا. ثم استطرد المصنف فذكر جملة من متعلقات الإدراك لاشتراكها مع العلم في نسبتها إليه، أي في نسبتها إلى الإدراك، وإن اختلفت حقيقة تلك النسبة. والمعدود منها الجهل والظن والشك. فهذه الألفاظ الثلاثة تشارك العلم باعتبار رجوعها إلى معنى الإدراك، وتفارقه باعتبار معنى الإدراك فيها، فهذا وجه اتباع العلم بذكرها لمشاركتها إياه في الإدراك. وابتدأ بالجهل فقال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. فالجهل مركب من شيئين، أحدهما تصور الشيء أي انطباع صورته في النفس، والآخر أن ذلك التصور للشيء على خلاف ما هو به في الواقع، والتعبير بالإدراك أصدق في الدلالة على المعنى الموجود في النفس، فالجهل على ما ذكره المصنف مع تنحية التصور هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، وهذا بعض حقيقته عنده. فمنه أيضا عدم الإدراك بالكلية، وسموا الأول جهلا مركبا، وسموا الثاني جهلا بسيطا، وكلاهما مآله نفي الإدراك للشيء على ما هو به في الواقع. فليس الجهل إدراكا، بل هو إعدام له، إما حقيقة في بسيطه أو حكما في مركبه. طيب إذا كان الجهل إعدام للإدراك، لماذا ذكره مع العلم الذي هو إدراك؟ نعم، يعني باعتبار تعلقهما في حقيقة أعظم، وهي مأخذ تعلق المعلوم بالنفس، ف فإن تعلق المعلوم بالنفس له حالان، فإن تعلق المعلوم بالنفس له حالان، إحداهما إدراك النفس المعلومة بوجه ما، إدراك النفس المعلومة بوجه ما، وهو خمسة أنواع: علم واعتقاد وظن ووهم وشك. علم واعتقاد وظن ووهم وشك، والأخرى عدم إدراكها المعلوم، عدم إدراكها المعلوم، وهو عندهم الجهل، وهو عندهم الجهل، وفيه بحث يأتي. وعلم بهذا حد الجهل، وأنه عدم الإدراك، وأنه عدم الإدراك، وقد يقترن به إدراك متخيل للمعلوم لا حقيقة له. فالجهل نوعان: أحدهما الجهل البسيط، وهو عدم الإدراك، والآخر الجهل المركب، وهو عدم الإدراك للمعلوم مع تخيل ما لا حقيقة له، مع تخيل ما لا حقيقة له. يعني إذا سألت إنسان ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أعلم، هذا ما الذي يوجد؟ عدم الإدراك، جهل بسيط. فإذا سألت آخر إزاءه فقلت له ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد العزيز، فهذا جهل مركب، جهل مركب. ماذا يوجد فيه؟ تخيل ما لا حقيقة له، فهو يظن أن، فهو يقع في ظنه أن اسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد العزيز، وليس الأمر كذلك. فحقيق بأن يسمى الثاني تخيلا لا جهلا، فحقيق بأن يسمى الثاني تخيلا لا جهلا، لأن الجهل إعدام للإدراك، وهذا منطوي على إدراك كذوب، وهذا منطوي على إدراك كذوب، أي لا حقيقة له. فالأولى التفريق بينهما، وجعل عدم إدراك النفس المعلومة الذي تقدم قسمان: جهل وتخيل. فالجهل عدم الإدراك، والتخيل إدراك شيء على إيش؟ على وجه متوهم، على خلاف ما هو بالواقع من وجه متوهم. ولما فرغ من حد المصنف من حد الجهل رجع إلى بيان أقسام العلم، وذكر معاني ما تتوقف عليه القسمة، فقال: والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس إلى آخره. فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان، فالعلم باعتبار طريق حصوله نوعان، أحدهما العلم الضروري، العلم الضروري، وأفصح عنه المصنف فقال: والعلم الضروري إلى آخر ما ذكر. والثاني العلم النظري، العلم النظري، وأشار إليه المصنف ضمنا، وأشار إليه المصنف ضمنا في قوله: وأما العلم المكتسب فهو الموقوف إلى آخره. فالعلم الضروري هو ما وقع فيه الإدراك وقوعا تدعن له النفس ولا تفتقر معه إلى شيء، وأما العلم المكتسب فهو المحتاج إلى نظر واستدلال للوقوف عليه. فالعلم الضروري هو العلم الذي لا يحتاج فيه إلى نظر واستدلال وأما العلم النظري فهو العلم الموقوف على النظر والاستدلال فهو مفتقر إليهما، ناتج عنهما. ثم عرف النظر وأتبعه بتعريف الاستدلال والدليل، فقال: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. إلى آخر ما ذكر مما لا يسلم من إيراد عليه. والمختار أن النظر هو حركة النفس لتحصيل الإدراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، وأما حد الاستدلال فذكره بأنه طلب الدليل، وهو بعض معناه. فالاستدلال له اصطلاحا معنيان، أحدهما طلب الدليل، والآخر إقامة الدليل على الخصم، أو بيانه للمسترشد المستفهم، والمراد بالخصم المناظر في ميدان المباحثة، فكان الفقهاء يعقدون مجالسا للمناظرة في مسائل الفقه، فيسمى المتناظران خصمين، أي باعتبار انتصار كل واحد منهما للقول الذي يراه أصح. وأما حد الدليل فذكره بقوله: وهو المرشد إلى المطلوب، وعلله بكونه علامة عليه، أي على المعلوم، ولا يخلص منه بيان الحقيقة الاصطلاحية. والمختار أن الدليل اصطلاحا هو ما يمكن التوصل، بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، أي مطلوب تصديقي. ثم رجع إلى بيان نوعين من أنواع الإدراك هما الظن والشك، فقال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. وبقي من أقسام الإدراك سوى ما تقدم نوعان أحدهما الوهم، وهو مقابل الظن. فالظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، فالراجح ظن، والمرجوح وهم، أي توهم. فتتصور النفس الأمر على حال مرجوحة. وأما النوع الآخر المتروك من مراتب الإدراك فهو الاعتقاد، وقل ذكره في كلام الأصوليين، يعني الاعتقاد مرتبة من مراتب الإدراك، وهم اعتنوا ببيان مراتب الإدراك، لكن قليل منهم من يذكر الاعتقاد. لماذا؟ لأن الأصوليين يبحثون في الخطاب الشرعي الطلبي، والاعتقاد متعلقه الخطاب الشرعي الخبري، وهو عند حذاقهم إدراك الشيء على ما هو عليه، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما يقبل التغير، إدراكا جازما يقبل التغير. وهذا الحد جار على قواعدهم المقررة في إثبات الاعتقاد من افتتاحه بالنظر أو بالقصد إلى النظر أو بالشك على خلاف بينه، فتأسيس الاعتقاد عندهم يكون بابتداء القصد إلى النظر أو بالنظر نفسه أو بالشك. ولذلك صح وصف الاعتقاد عندهم بأنه يقبل التغير، وعلى طريقة أهل السنة والحديث فإن هذا الحد لا يصح، فإن هذا الحد لا يصح، لأن الاعتقاد الصحيح لا يقبل التغير. لماذا؟ أحسنت. لأن مبناه على دلائل الكتاب والسنة، لأن مبناه على دلائل الكتاب والسنة، وهم يبتدئون بناء الاعتقاد على دلائل الكون، على دلائل الكون، وهو عندهم النظر في الأدلة الكونية. أولا عندهم النظر في الأدلة الكونية أو الشك فيما يتعلق بها أو القصد إلى النظر، فهذا الحد ليس موافقا للوضع الشرعي للاعتقاد، وهو مما ينبغي تجافي ذكره عند بيان الحقيقة الاعتقادية. وقد تروج هذه المسألة على من لا يحقق ما أخذها من أهل السنة والحديث، وهذا آخر القدر المبين من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى غداً.